الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين من لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأنفال، فبالمناسبة من جملة الأنفال ذكر في الأنفال ميراث من لا وارث له. هذا العنوان أوردها الشيخ الحر قدس الله سره الشريف في باب الأنفال من كتاب الخمس، أورد رواية أو روايتين أو أكثر من ذلك، لكن عقد بابا لذلك ومع تفصيل في باب الميراث. ونحن قلنا لأهمية الموضوع أنه بالفعل من الأنفال أمدا، ولنقطة ثانية في كيفية تملك الأنفال نتعرض لهذه الطائفة، وهي روايات كثيرة نذكر طائفة منها. بلي، الباب الثالث من أبواب ولاء ضمان الجريرة بحسب هذه الطبعة الجزء السابع عشر. في طبعة إخواننا آل البيت يختلف في 25 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الباب الثالث. طبعا صاحب الوسائل قدس الله نفسه بما أنه حاول أن يجمع بين الروايات، فبدل أن يجعل الباب بابا واحدا وفيها كل الروايات، جعل الباب الرابع أيضا راجع لهذا المسألة، جعل الباب الخامس أيضا باصطلاح بلي من هذه المسألة، جعل الباب السابع أيضا لهذه المسألة. فنحن هذه النقطة الآن خصوصا في هذا البحث، نحن قلنا أن صاحب البشار قدس الله نفسه له في أسلوب خاص في تنويع الأبواب، وهذا الأسلوب ليس متبعا لا عند الوافي الذي كان من بعده ولا عند البحار المعاصر له، هذا أسلوب خاص. مثلا إذا فرضنا في رواية أن ميراث من لا وارث له للإمام، وفي رواية أن أمير المؤمنين قال أعطوا لهم شاريجي، هم شاريجي أهل بلدي، أعطوا لأهل بلدي. خب فقها ما غالبا جمعوا بين الروايتين، قالوا الميراث للإمام، في هذا المورد الإمام قال أعطوا لأهل بلدي، ما في مشكلة، ليس له مدلول جديد صغرى من تصرفات الإمام. ابتداء قال للإمام، الإمام في مورد خاص قال أعطوا لأهل بلدي، مثلا كان في قوم أعطوا لأهل قوم، مات في طهران أعطوا لأهل طهران، أهل مجرد صاحب الوسائل جعله بابين. بيان النقطة، يعني جعل بابا با عنوان أن ميراث من لا وارث له للإمام، و جعل بابا يجوز للإمام أن يعطيه لبلد أهل بلد الميت، بينما عند الآخرين لا، كله باب واحد، لا فرق بينهما، أحدهما كبرى والأخرى والآخر يكون صغر. على إن هذه النقطة وشرح هذه النقطة تفصيلا لا يتناسب مع بحثنا، يتناسب مع كيفية جمع الأحاديث. أراد الإنسان أن يجمع الأحاديث كيف يصنع، لكن بحث خاص لعله في بعض المجالات نتعرض له بخصوص. الآن كيف ما كان، فجعل عدة أبواب لهذه المسألة. الروايات الواردة في هذه المسألة، نحن بعد لا نتابع صاحب المسائل في تعداد الأبواب، الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف. طائفة بأنه يجعل، طبعا الفرض المتعارف في ذاك الزمان كان في السائب، المراد بالسائب العبد أو الأمة يعتق ولا وارث له، وهذا متعارف كان ذاك الزمان باعتبار أن العبيد من بلاد بعيد، من بلاد بعيدة، عبد من مثلا من الغرب كان، من تركيا كان، كان يسمى رومي، روم في اصطلاح ذاك الزمان بمعنى روم باصطلاح غربية، روم الشرقية أصلا، عندنا روم الغربية، هذا روما اللي الآن معروف إيطاليا كده، وعندنا روم الشرقية، روم الشرقية تركيا الحالية، هذا اللي موجود أن زرار كان عبدا جده كان عبدا روميا من تركيا، مو من روم يعني إيطاليا. هم جوی کنان به اسم تركيا كان يسمى روم، روم به هذا المعنى صوابه، مراد به روم الشرقية، لا لا لا بیش روم الغربية. فزرار کان من هل مناطق اللي انکارا و استانبول، هل مناطق يعني كان من تركيا أصله رومي وهو يذكر عن وزارة النعيم الشيباني من بني الشيبان بالغلاء لم يكن شيبانيا جده كان روميا كان من القياس من القسيسين أيضا مثلا جده كان من زعماء الدين في روم لكن ولده أعين صوفي وأسلم وانتسب إلى بني الشيبان أولاد أعين أشرد أشخاص زرارة وحمران وكذا أولاد أعين هم باصطلاح من كبار الشيعة أكثرهم باستثناء 2 و3 منهم من السنة باقين على التسنن وإلا هم من كبار أصحابنا الآن كيف ما كان فالصائب يعني العبد الذي يموت وليس له وارث وهذا كان متعارف ذاك الزمان في الروايات أن ميراثه للمعتق يعبر عنه بضمان الإتق المعتق الذي يعتقه هذا كان متعارف هذا العبد لما يموت غالبا يأتون به من مكان بعيد لا أحد له هنا في العالم الإسلامي لا أب لا أم لا أخ كل شيء ليس له فميراثه يجعل للمعتق الآن في زمان هذه المسألة لا وجود لها خارجا لا وجود لكن أصحابنا في الروايات تعدوا إلى مطلق من ليس له وارث لكن الفرد الواضح المصداق الواضح آنذاك السائب هذا يسمى السائب السائب يعني العبيد أو الإماء الذين لا وارث لهم إلا من اعتقهم فلذلاء للمعتق فإذا فرضنا أن المعتق ميت سؤاله المعتق من اعتقهم ميت فلا معتق لهم ولا وارث لهم فلمن ميراثهم في جملة من الروايات عنوان السائب ميراثها للإمام ميراثها كذا ذكر السائب بهذه النقطة إن شاء الله صار واضح ولكن المسألة لا تختص بالسائب شخص يذهب إلى بلد بعيد لا يعرفونه الناس مات ليس له وارثه لا أب ولا أخ ولا أم هذا الآن في زمان يتحقق فالاعتبار ميراث من لا وارث له فيها 4 طوائف من الروايات طائفة أن ميراثه للإمام من لا وارث له طائفة أن ميراثه من الميزانية العامة لعامة المسلمين هنا النقطة التي الآن نحن نريد بمناسبة الأنفال نتعرض هنا هل هناك فرق بين أن يكون للإمام وللمسلمين بعضهم حاول أن يكتب أن ميراثه للإمام يحتمل أن يكون بنحو الحيثية التعليلية يعني أن ميراثه للمسلمين لكن للإمام هو لم يشرح واضحا ويمكن أن يكون بنحو الحيثية التعليلية يعني أن يكون ميراثه للإمام توضيح هذا المطلب الحيثية التعليلية يراد بها أن يكون الحكم متعلق بنفس الحيثية هذا اسمه الحيثية التعليلية والحيثية التعليلية أن يكون الحكم متعلقا بالمتحير لكن الحيثية جهته باصطلاح سريان الحكم إليه الآن أعزمك مثلا إذا قال أكرم ابن عمي زيد يمكن أن يكون النقطة في ذلك خصوص زيد لكن من جهة أنه ابن عمه يكرم فابن عمه حيثية تعليلية لكن المكرم زيد ذات زيد مثلا نفرض له 20 ابن عم أحدهم اسمه زيد فالمراد الجدي هو زيد لكن حيثية أنه ابن عمه هذه الحيثية تعليلية يعني جهة لسريان الحكم وهو وجوب الإكرام إلى زيد ويمكن أن يكون ابن عم حيثية تغييريه يعني المراد ابن عم سواء زيد أو غيره ذكر زيد كمصداق ابن عم لا خصوصية زيد فإرامات زيد يكرم ابن عم آخر إذا كانت الحيثية تعليلية يكرم زيد فقط بالخصوص بحيث إدامات لا يكرم بقية ابناء عمه اما اذا كانت الحيثية تغييرية الحيثية يعني عنوان ابن العم يجب اكرامه فاذا مات زيد يكرم شخص آخر من ابناء عمه اكرم جارك فلان يحتمل أن يكون جارك حيثية تعليلية، يعني لأنه جار لك أكرمه. في إدامات نفض أنه لما أراد أن يكرم شاف أنه ميت، خب يكرم جار آخر. ففي كل مورد يكون الحكم مترتبا على نفس الحيثية، هذا اسمه الحيثية التغييرية. وكان الحكم مترتبا على المتحيز، والحيثية طريق من المتحيز، يعني المراد الجدي زيد، اما حيثية انه ابن عمه او مثلا جاره، هذه حيثية تعليلية يجب اكرام زيد بخصوصه لانه ابن عمه، لكن زيد بخصوصه. هذه الحيثية في اصطلاح حيثية تعليلية. فيمكن طبعا الحيثيات التعليلية والتغييرية انما تذكر كثيرا في الاحكام العقلية غالبا متعارف هنا، ولذا اشتهر في السنه ان الحيثيات التغييرية مرجعها الى التعليلية او بالعكس، لانه اذا قال مثلا يحسن ضرب الولد للتأديب، التأديب حيثية تعليلية و الضرب هو به اصطلاح حسن، یعنی الضرب یکون حسنا لانه مصداق للتأديب، ولذا الحيثيتان في الواقع هنا واحدة مرجع احد الحيثيتين الاخرى، هذا شأنه في الاحكام العقلية. يعني ليس مطلق الضرب حسنا، الضرب الذي احسانون، الضرب الذي تأديبون، يعني التأديب حسنون، ولذا مرجع هما شيء واحد. و اما بالنسبة الى الادلة اللفظية غالبا لا يعبرونها، لا بأس به، لكن غالبا لا يعبرون. بالنسبة الى ما نحن فيه انطباق هذا العنوان لا يخلو عن اشكاله، فيما نحن في لاحظه، نحن قلنا الملكيه امر اعتباري، يمكن للشارع اعتبار ملكيه الامام على نحوين. النحو الاول ان يكون هذا الشيء ملكا للامام لا نسميه بالحيثيه، بمعنى ان الامام يتصرف فيه حسب ما يريد، ملك بمعنى السيطره، في قبال انه ملك له، یعنی تحت دائره اختیارات شخصیه، كما ان الامام اذا اشترى شيئا يكون ملكا له، هذا نعبر عنه بالملك الشخصي. و اكو هناك شيء اخر، ملك للامام يعني على الامام مسيطر عليه، لا انه ملكه الشخصي، ولذا لا يورث، لكن مسيطر عليه بمعنى انه تحت اختياره و ارادته، بامكانه يعطي لشخص بامكانه لا يعطي لشخص، يعطي لشخص أزيد من شخص آخر، يعطي لشخص أقل من شخص آخر، هذا نعبر عنه، هسه تحبون عبر عنه بملكية الإمام بمنصب الإمام، هذا معناه للإمام. قسم ثالث مما يقال ملك للإمام تحت اختيار الإمام، وهو أنه الإمام مسلط عليه، لكن المالك عامة المسلمين، يعني الشارع جعل هذا لعامة المسلمين، وما يكون لعامة المسلمين مسؤولية الإدارة والإشراف والتوزيع والتخصيص بيد الإمام. هذا قد يقال للإمام، بس للإمام ليس مالكا بمعنى السيطرة التامة عليه، مالك يعني يشرف على توزيع المال على المسلمين. بالنسبة إلى ميراث من لا وارث له، في عندنا طائفة من الرجال، طائفة أنه للإمام، يعني يعطي منه لمن شاء، يتصرف فيه من شاء، لكن لا ملكا شخصيا، فلذا يمكن الإمام يعطيه كل هذا الميراث لشخصه. مثلا خلف أرضا كبيرة، شخص خلف أرض كبيرة 20 هكتار، خب به اصطلاح العراقي معتين دونم، به اصطلاح أرض كبيرة جدا، يمكن إذا قلنا للإمام يمكن أن يعطي هذا الأرض كلها لشخص واحد، المعبر عنه غالبا بالإقطاع، يقطعها لشخصه، هذا اسمه الإقطاع. وكذلك إذا خلف فرسا، خلف مثلا دارا كبيرة، يعطيها لشخص، هذا معنى ملك الإمام له. و اما إذا قلنا لعامة المسلمين، يعني ليس للإمام أن يعطيه لمن شاء، يدخل في الميزانية العامة بناء على المشهور، يقسم بالسلية بين المسلمين، يعني يعطى لعامة المسلمين، يسمى في زماننا هذا بالميزان العام. شأن الإمام أن يشرف على التوزيع، ليس حساب بعض مسمى تعقيديه تعليل تسميته محل كلامه المراد واضح استعمال آیت متسمیت بودا که شیعون آخر فر واضح فهنات طائفتون من الروایات ان میراث من لا وارث له لامام المسلمین صبح المراد بذلك ليس الملك الشخصي المراد هذا المعنى یعنی به امکان الامام ان یعطیه کله لشخصه و هنات طائفتون انه لعامت المسلمین مراد من عامت المسلمین او یوضع فی بیت المال شرحنا في أول بحث الأموال أصلا بيت المال عبارة عن عامة المسلمين في أول الأبحاث شرحنا بعد لحظة الآن ولذا لم يرد في شيء من روايات الخمس أن الخمس يجعل في بيت المال ولذا قلنا الخمس ليس من بيت المال سنقل بين أن يكون الشيء للإمام لمنصب الإمامة للإمام بعنوانه الشخصي للإمام بعنوان أنه للمسلمين اذا كان للامام بعنوان انه للمسلمين يدخل في بيت المال والامام شأنه فقط الايصال الى المسلمين هذا غرضي شرح هذه النقطة حتى ان الانفال من اي قبيلة هل الانفال من بيت المال مثلا رؤوس الجبال البحار الانهار الكبيرة الاودية هذا من بيت المال لعامة المسلمين والامام شأنه ايصاله لعامة المسلمين ام ان الانفال لا راجع لمنصب الامامه به اصطلاح اخر حیثیه تقییدیه کل ما کان الحکم متعلقا على نفس الحیثیه تقییدیه یعنی منصب الامامه لا خصوص امیر المؤمنین لا خصوص امام الحسین منصب الامامه هذا المنصب مالک لهذه الامور ام انه من قبیل الحیثیه تعلیلیه یعنی للمسلمین ساده تعبیر له قاصر لكن على تجاوزه الروايات الوارده غرضي من شرح هذه النقطة الروايات الوارده في ميراث من لا وارث له كلتا طائفة فيها موجودة امس قرأنا طائفة اقرأ بعض الروايات الصحيحة الوارد فيما نحن فيه والذي لا اشكال في صحتها من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقه بله قد غمن جريرته فماله من الانفال هذه طائفة الرواية صحيحة الحديث الأول صحيحة محمد المسلم الحديث الثالث صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قال من مات ليس له مولى فماله من الأنفال الحديث الرابع أيضا سنده صحيح بلي وهذا السند أن الحلبي عبيد الله نفس الكلام الحديث الخامس سادس خامس لا الحديث السادس خامس هم يدل لكن سندا مرسلا الحديث السادس هذا محل شاهد أن رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبتين يعني يعتر فتلك يا عمار ابن أبي الأحرس السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسول لم يقل ولاؤه لعامة المسلمين تأملوا فهو لرسول الله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ولاؤه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه للإمام هذه طائفة من الروايات مثلا و الحديث به اصطلاح الثامن في المقام بله تطبيق الآية على الأنفال رواية معتبرة لأبان ابن تغلب رحمه الله في قبال هذه الروايات رواية أخرى الحديث التاسع رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا عن حسن ابن محمد ابن سماعه هذا من كبار الواقفيه ويقول الشيخ في نجاشي كان يتعصب للوقت نحن شرحنا ان الواقفيه الذين وقفوا على موسى بن جعفر صلى الله عليه على طائفتين طائفه منهم كانوا يحسنون من نبي الرضا صلوات الله عليه متى يقولون فقيه كذا اشتبه الامر عليه مثلا ان والده لم يمت و طائفتون لا کانو یتکلمون علی الامام استجیب. احتمالا تعبیر النجاشی هذا تقسیم الواقع الى قسمین جاء فی کتاب شیخ مفید المحاسن العذاب قسم الواقع الى هذین القسمین من کتب قدمان. علا این تعبیر النجاشی کانی یتعصب للوقت یبدو من هؤلاء الاشرار من ناحیه العقیده، لکنه فقیه اون جیل و قد لاش کاره فی قاعت فقاهت و جلاله ثقتون. روا حسن محمد ابن سماعه عن محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد فی هذه الروایه فی هذه طبقه ابن ابي عمير احنا شرحنا كرارا ونرانا لا ندل ماذا الواقفيه والفتحيه كثيرا ما يعبرون عنه بمحمد ابن زیاد في رواياتنا ابن ابي عمير في رواية محمد ابن زیاد شخص واحد. عن معاويه ابن عمار الحديث معتبر لا اشكال في اعتباره. قال عن ابي عبد الله قال سمعت يقول من اعتق سائبه فليتوال من شاء، يعني يكون مولا، وعلى من والا جریرته وله میراثه، فإن سکت حتی یموت اخذ میراثه فجعل فی بیت مال المسلمین اذا لم یکن له ولی. هذه الرواية معارضه و سندن معتبرتون و امکان من طریق الواقفیه. صاحب الوسائل شیخنا الحر قدس الله نفسه قال هذا محمول على ان المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الامام عليه السلام لانه متكفل باحواله. خب هذا من باب توجيه الجمع تبرع بيت مال المسلمين بيت الامام، فرق لله والرسول شيء و بيت مال المسلمين شيء اخر. ثم قال او على التقيه لموافقتي للعام، هذا احتمال وارد اورد من قبلي، او على التفضل من الامام عليه السلام ولإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين. سيأتي إن شاء الله هذه مسألة مهمة سبرا شرحنا مفصلا روايات في التحليل أن العلم قال حللنا لهم إنا أحللنا لشيعته. يأتي الكلام أن التحليل خاص بالخمس أم يشمل الأنفال أيضا، سيأتي إن شاء الله تعالى ليس من البعيد أن التحليل يشمل الأنفال أيضا. فمراد صاحب الحر الشيخ الحر لم يشرح دقيقا، مراد الشيخ الحر صوابه يعني الميراث ميراث من الورثه للامام. قال جعل في بيت مال المسلمين كنايتون احللنا لشيعتنا، يعني روايات التحليل تشمل الانفال ايضا. فنجمع بين الطائفتين، فطائفه دلت على انه للامام وطائفه دلت على انه لبيت المال. به برکت روایات تحلیل ها کده نفهم مراد الامام بن بیت المال یعنی حلال لجمیع شیعه لجمیع المسلمین، یو جعل فی بیت المال یوزع علیه حلال لهم. ها کده حاول صاحب الوسائل قدس الله نفسه ایضا ان یجمع بین روایات. و سبقا اطلعت ان روایات الموجوده عندنا فی باب تحلیل صریحتون باسم شیعه، مثلا در روایات احللنا لشیعتنا، اصلا في رواياتنا من اين تلبي من اين دخل الزنا على الناس، ناس يعني مطلب السنة، قال لأننا أحللنا لهم للشيعة فقط ولن نحل ذلك لغيرهم. في رواياتنا بيت مال المسلمين حلال لكل المسلمين، إرادة الشيعة من بيت مال المسلمين انصافا غير ظاهر. اون رواية تحليل مربوط اون مواد خمس باشه مثلا این ان شاء الله عرض بکنم، ان شاء الله انطور هم یک مشکل دیگه، حالا مشکل بین حل نمیشه اگه تحلیل باشه با معدن چیکار بکنیم، اونم معدن میگه مثلا دولت استخراج میکنه با او چیکار بکنیم، مثلا نفت مثلا، این مشکلات بعد متعرض میشه. این الان اجمالا از تفصیل فی ما بعد صواب و صحیح عندنا الجواب الصحيح عندنا في هذا المجال نحن صبر ان شرحنا کرارا مرارا تکرارا ان هنا كثير من الروايات يعبر عنها بانها معارضه و اول من تعرض لها شیخ طوسی، یعنی الى قبل شیخ طوسی اصحابنا حلف هذه الروايات لا شیخ الکلینی اوردها ولا شیخ الصدوق اوردها، لا في الفتوى موجود لا في شواهد الروايات، اوردها شیخ طوسی و شیخ طوسی كان غرضه ان يذكر جميع الروايات المعارضه و يحملها على وجه لرفع التعارض عن روايات اهل البيت، لأن المتعارف قبل الشيخ الطوسي خصوصا في مدرسة بغداد الذي شيخ منها حرف الروايات، مثلا هذه الرواية طرحوها أو مخالف مع الروايات الكثيرة شاذة، في روايه مر بن حنبله قال خذ بمشتعل بين اصحابك و دع شاذا نادر. الروايات الداله على ان الميراث من لا وارث لاهل الامام، لاحظوا رواه اولا محمد بن مسلم من مشاهير اصحابه، رواه ثانيا بلي محمد الحلبي من اجلاء الطائف، رواه ثالثا عبيد الله الحلبي، رواه رابعا حماد عن بعض اصحابنا عن الكاظم عليه السلام، رواه خامسا علي بن رعاب وهو جدا جليل القدر، و عمار بن ابي الاحوص عن ابي جعفر عليه السلام، و رواه عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، و رواه ابان بن تغلب، رواه عبد الله و ابان ليس صحيح. خب في قبال هذا رواه به اصطلاح معاويه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام يجعل في بيت المال. خب هذا حديث شد، ان لو كنا نحن في الكوفه في عصر الامام الصادق والكاظم نجد جمله من كبار الاصحاب قالوا هذا للامام، وفي قبال ذلك معاويه بن عمار قال هذا لبيت مال المسلمين. فلذا امثال الكليني والشيخ الصدوق وغيرهم هدفوا هذه الروايه، يعني الروايه صارت من الامام الصادق لكن حدثت تدريجا من تراث اصحابنا الى زمان الشيخ في القرن الخامس، اوردها الشيخ في القرن الخامس ولم يعمل بها وطعن فيها وحملها. خب مسلك يونس و مسلك البغدادي لما لا نفرح هذا الشيخ؟ خب نفرح الروايه، نرجع الروايه لاهلها، نرد الروايه لاهلها. قال عليه السلام اذا سمعتم منا روايه لا توافق القبله فردوها الينا، لا تقولوا باطل، لا تقولوا باطل، ردوها الينا. خب نرد علمها اليها بدل ان نقول نقبل الروايه ثم نعبدها، يعني تحليل للشيعه. خب ماذا نفعل هذا الشيء؟ الروايه من معاويه بن عمار وهو من اجلاء الطائفه، في كتاب محمد بن زياد وهو ابن ابي عمر، كتاب ابن ابي عمر من الكتب المشهوره عند اصحابنا جدا. خب هل هذا صدر صدفه ان اصحابنا ما اعتماد ان اصحابنا مع اعتمادهم على ابن ابي عمر و مع شهرت كتابه كتاب النوازل ستة اجزاء اشهر كتاب له و مع شهرت كتابه قدس الله نفسه لم ينقل احد من اصحابنا من هذا الكتاب هذه الروايه، لا روايات ابن ابي عمر مشهوره بها كتب اصحابنا الا في دعاه الواقفي حسن محمد بن سبعه. اصلا انسان لما ينظر الى الاسناد، نحن نقول ما الاسناد مثل المتن لا فرق بينهما، لابد ان يدرس الاسناد تاريخيا كالمتن. الروايه من كتاب ابن ابي عمر هو من اشهر اصحابنا صراحه، لكن نجد ان اصحابنا المتاخرين ابن محبوب حسين سعيد ما شاء الله احمد كبار اصحابنا الشيعه لم يروعن الان منحصرا ابن سماعه الواقفي المتعصب في الوقت. اذا صح تعبير النجاشي يكون مراده بالمتعصب، يعني من نستجيب بالله يتكلم عن الامام رضا سلام الله عليه ما ينسب اليه مثلا شيء اخر من الاشياء القبيحه. الان كيف ما قال فينحصر الامر في هذا الكتاب، ثم من هذا الكتاب، مع ان الكليني يروي من هذا الكتاب، كليني يروي من كتاب حسن محمد السبوعي، لا يروي احد من هذا الكتاب الا الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي لا يعمل بها. كل هذه الشواهد اذا جمعناها معناه اكو في خلل في هذه الروايه. الطريق المتعارف عند البغداديين يقولون نفرح الروايه ننتهي منها، ما عارض مع الروايه شاذه نادره. اما صاحب الوسائل يقول لا نقبل الروايه لانه في كتاب التهذيب، يقبل الروايه لكن يوجهها ثلاثه بعد محمول على التغيير، محمول على كذا، محمول على كذا. خب لماذا نفعل هذه الامور؟ ظاهر الروايه من بيت المال من الميزان العام، والروايات السابقه للامام قل الانفاذ لله ورسول جعلت من الانفاذ، والرابطه التي ذكرنا امس مفصلا في تعريف الانباء انفاذ تنطبق عليه. فالإنصاف أن تلك الروايات مع كثرتها ومع شهرتها ومع وضوح مصادرها وكثرة مصادرها، تلك الروايات هي الروايات المشهورة جدا ومطابقة مع القواعد، يعني في التفسير الذي عند أهل البيت عن الأنفال قاعدة بهذا المعنى. وهذه الرواية مع اعتبار سندها، بل إذا فرضنا من كتاب ابن أبي عمر شهرة الكتاب و جلالة شأن ابن ابي عمر و جلالة شأن معاوية ابن عمار حديث شاذ. هل صدر تقية؟ يحتمل. صدر النكتة الأخرى مراد كان تحليل يحتمل، أصلا لم يذكر من الإمام اشتباه في كتب الساق واقفية، كل ذلك محتمل. شواهد الحجية أصلا لا تشمل هذه الرواية. أصولا نحن شرحنا نكتة مهمة جدا عندنا، هذه النكتة لأهمية ولو أذكرها مرة أخرى لا بأس. قول الإمام في مقبولة أو صحيحة عمر بن حنبل، خود به مشتهر بین اصحابک به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه. قلنا ان المشهور بین اصحابنا من القرن الثامن و التاسع و الى یومنا هذا ان المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی عند التعارف لا ریب فیه بالقیاس الى به اصطلاح الشاذ، یعنی کلاهما حجتون لا ریب فیه اضافیون، یعنی الحدیث المشهور لا ریب فیه بالاضافه الى الحدیث الشاذ به نظر الحدیث. و ذکرنا هناک ان الاستاذ اطال الله بقاء سیستانی حمل لا ریب فیه و لذا قال نتعدى من المرجحات المنصوصه، كلام الشيخ الانصاري وغيره طرحه انه نتعدى من المرجحات المنصوصه ام لا هو اهم دليل عنده في التعدي هذا، فان المجمع عليه لا ریب فیه. قال المراد من لا ریب فیه یعنی بالاضافه، ففي كل معنى ذلك يعني بما ان الحديثين المتعارضين لا يمكن التعبد بهما فاحدهما فيه ريب، اذا امكننا صرف الريب في احدهما جعل الريب في احدهما بحيث ان الريب في الاخر يكون اقل حينئذ ناخذ بما فيه الريب اقل. فمفاد الحديث اذا حديثان احدهما لا ريب فيه بالقياس الى الاخر فنتمسك بما لا ريب فيه، يعني بما أنهما متعارضان ولا يمكن التعبد بكليهما ولا بأحدهما لا بعينه لعدم الترجيح ولا مرجح، فحينئذ أن الإمام أعطانا ضابطة، كل حديث يمكن صرف الريب إليه بحيث يكون الريب في الآخر أقل فذاك الحديث الذي الريب فيه أقل حجتون، ولذا تعدى حفظه الله به هذا الدليل. بعضهم به وجوه عقلية، بعضهم وجوه استحسانية، بعضهم السيد الأستاذ به هذا الدليل تعدى من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، والمعيار عنده هذه النقطة لا ريب فيه، تعدى به النقطة، يعني إذا كان بين الروايتين تعارض و أحدهما أقل ريبا بحيث أن التعارض ريب خب ما يصير كلاهما تعارض من الإمام، يمكن جعل الريب في أحدهما هذا الذي لا ريب فيه بالإضافة إليه يؤخذ به ويرجح هذا. هذا ملخص كلام ما ذكرنا هنا أن الصحيح عندنا هذا الكلام أيضا لا وجه له، الصحيح لا ريب فيه في نفسه لا إضافة هن، أصلا أساس النقطة عندنا هكذا، خذ ما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ الناظر. از إمام أصلا شرحنا أولا الرواية سياغا ليست في الترجيح، أولا أصلا هذا المطلب مطلب خاص شرحنا. ثانيا المراد بذلك إعطاء الإمام ضابطة عقلائية لا تعبدية لمعرفة الحديث الذي فيه الريب الذي لا يقبل والحديث الذي لا ريب فيه، يعني شواهد عقلائية تؤيده يقبل هذا الحديث. فلذا لا در روایت هر طور ریب باشه بزنید اصلا الحدیث نا، یعنی الامام یقول قاعد و غلائی الامام فی المدینه، اصلا سؤال و سؤال ها کده و راوی فی کوفه، الانم نحن نفس انفسنا ها کده، حلبی محمد الحلبی و عبدالله الحلبی عبدالله کم واحد نقلو لنا ان الامام قاعد میراث و من لا وارث لهد الامام یضعه حیث احد، و خصوصا معاوية ابن عمار نقلنا ان ميراث من لا ورث له لبيت المال. فحينئذ القاعدة العقلية اذا 5-6-10-12 اكثر من ثقات الاصحاب واجلاء الاصحاب رووا شيئا وفي قبال ذلك فقط شخص واحد روى شيء، خب طبعا القرينة السياق العقلائي السيرة العقلائي قائمة على ان هذا الخبر مقبول لا ريب فيه، مقبول حجة به حسب الارتكاز العقلائي، ولذا نحن حتی قلنا ليس المرادی الحجی شرعیه اجبارا ارکو به معنی الوقت انتها هذا التعبیر فإن المجمع علی لا ریب فی هذا السوسات احتمالنا فيها من الاحتمالات المعقوله دون الاحتمالات غیر المعقوله، الاحتمالات فيها اكثر من 120 احتمال احتمالنا في هر عباره، قلنا من هذه الاحتمالات الارجح فيها في جميع الاحتمالات مراد الامام إن الخبر المشهور الذي يرويه طائفة كبيرة من العلماء في قبال الخبر الذي يرويه شخص واحد، ذاك الخبر في نفسه حجة، هذا في نفسه ليس بحجة و ليس المراد. و لذا في تعبيرنا الشهرت هنا لبيان الحج عن الله حجة، لا للترجيح بين الحجتين. شرح الأصوليون المتأخرون كالنائم و غيره و صح كلامهم في ذلك أن تمييز الحجة عن الله حجة ليس من باب الترجيح، فرق بينهما. إذا نعلم أحد الخبرين حجة دون الآخر، تشخيص الحجة من بين الحجة والله حجة ليس تعارضاً، أصلاً ليس ترجيحاً. ترجيح مفاده كلاهما حجة تعبداً، لكن بما أن بينهما تعارض يرجح أحدهما. أما تمييز الحجة عن الله حجة ليس من باب الترجيح، أصلاً ليس من باب الترجيح. نحن في تصورنا هذا الحديث المبارك في مقام تشخيص الحجة عن الله حجة بناء الأصحاب. طبعا هذا الذي نحن نذكر هو هذا كان متعارف في أصحاب القرن التاسع. في القرن التاسع الأصوليون ذكروا هذا المثل في باب التعارض، فذكروا جعلوا حجة في باب التعارض ترجيح بالشهر وما شابه ذلك. شرحنا مفصلا سلا مجال لإعادة الكلام في هذا الجهد. فالمتحصل مما ذكرنا أن الصحيح أن رواية معاوية بن عمار ما اعتبارها سندا، أصلا عندنا شمول الحجية لها محل إشكاله، و مرادنا من شمول الحجية بلحاظ المجموع في الصدور، في المتن، في الدلالة، في جهة الصدور، صدر تقية على أيام الشواهد الموجودة عندنا. لا أنا شرحت لكم الشواهد، الشواهد التاريخية، مصدر الرواية، أصل الرواية، كيفية عمل الأصحاب، بيان الروايات الأخرى. انصافا بلا حاجة إلى شيء من هذه الوجوه التي أفادت، ولعل هذه الوجوه صحيحة. مهم أن الرواية شاذة بين أصحابنا. رواية الرواية الشاذة مراد بذلك يعني لم تذكر في جميع كتب الحديث، هذا يعبر عنها بالرواية الشاذة، رواية شذوذ روائي. و شاذ عملا مراد بالشذوذ في العمل يعني لم يفت به الفقهاء. اما من ناحيه الافتاء لا اذكر احد من اصحابنا اصابه، مو شذوذ مجمع على عدم، لعله بعض المعاصرين الذي يتحسن من باب الاستحسانات لهذه الامور. و الا الروايات الموجوده حاليا عندنا يعني على الاقوال الموجوده لم يعملوا بهذه الروايه. فالروايه شاذه روايتان بلحاظ ذكرها في المصادر، و مهجورتون متروکتون عملا ای لم یفته به الاصحاب. اصلا شمول الحجه لا به روای فقاط صعوبه. نقول الروای حجتون تتعار، اصلا لا تتلا حد تعارو صواب حملا. و العلم عند الله سبحانه و تعالی. هذا بالنسبة الى طائفته ان شاء الله، ولو اطلنا الكلام لكن بعض الفوائد الجانبية ان شاء الله نتعرض لبقية الطوائف ثم لبقية اقسام الانفال باذن الله تبارك وتعالى.